أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال التفسير: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أي بمال كثير يؤديه إليه بأمانته، كعبد الله بن سلام أودعه رجل 1200 أوقية ذهبا فأداها إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في سياق هنا ذكر الله تبارك وتعالى طائفة من مخازي أهل الكتاب مع بيان ما فيه بعضهم على الحق، فقال: ومن أهل الكتاب من للطبيعي، يعني بعضا. وأهل الكتاب إذا أطلق كما مر بنا هم يعني اليهود والنصارى، والمقصود بهم هي طائفة يهود. من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه، قنطار وزن، وهو بأوزان الآن أكثر من يعني 40 كيلو، يعني قنطار من الذهب، وهذا مال كثير وفيه مطمع، لكن يؤدي إليه لا يزيد. قال هناك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، هذا كان يعني أحد أحبار اليهود، هو الذي أسلم منذ يعني هاجر النبي إلى المدينة، جاء النبي وساعده يعني 3 أسئلة، قالوا إني سألك عن يعني عن فسيلة لا يعلمها إلا نبي، وبعد أن أجابه النبي وقال له يعني قد أخبرني بهن جبريل آنفا، قال هذا عدو اليهود من الملائكة، قصة إسلامه مشهورة. فقال هنا الشارح أنه مثل عبد الله بن سلام أن رجلا أودعه 1200 أوقية ثم لما جاء يطلبها أداها إليه، فهذا من شدة الأمن. نعم، يعني أن منهم أناس مثل يعني ناس على أهل دين وتقوى وأمانة، فلو أودعت عنده هذا مثل هذا المبلغ أداه إليك. نعم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليه لخيانته. نعم. ومنهم أي بعض من إن تأمنه بدينار وهو شيء يعني يسير من المال لا يؤدي إليه. نعم. لخيانة، لأنه خائن، فإنه يخون يعني حتى في الشيء القليل. يعني أهل الخيانة المفروض يخون في الشيء الكثير، أما أن يخون في الشيء القليل الذي ما يستحق الخيانة فإنه يرتكب الخيانة وإن كان في شيء يسير. وهذا من يعني أرذل وأشد أنواع الخيانة. نعم. إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره. فارقته. إلا ما دمت عليه قائما، قال إلا يعني ما دمت عليه قائما بالحق، يعني إلا كنت حاضرا عنده أو مطالبا له أو مهددا إياه بأن يعني تلجئه إلى قضاء أو إلى نحو ذلك، فقائم يعني قائم بالمطالبة عليه، أدى يعني لا يؤدي الحق إلا إذا كان صاحب هذا الحق قائما عليه، يعني دائما بحجته وبتهديده وبوعيده حتى يعني يرد حقه إليه، لا يؤديه إليه، قال الله إلا ما دمت عليه قائما أي مطالبا بحق. نعم. ككعب بن الأشرف استودعه قرشيون دينارا فجحد. قال ككعب بن الأشرف، كان هذا أيضا سيد من سادات يعني اليهود في المدينة، وكان تاجرا عظيما، ذكر عنه هذا أنه استودعه رجل مبلغ قليل فجحده. نعم. ذلك أي ترك الأداء، لأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل، أي إثم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى هنا السبب في خيانتهم، خيانة هؤلاء من يقول منهم، قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، قال هنا العرب، والعرب يسموا أميين لأنهم أمة يعني أمية كانت لا تكتب ولا تحسب، كما قال النبي إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فقد كان الذين يعلمون القراءة والكتابة لما بعث النبي قيل أنهم ما كانوا يتعدوا في الجزيرة العربية كلها 24 شخص فقط، هم الذين يعني يقرؤون ويكتبون، والباقي يعني أمة تنشأ أمية، واعتمد العرب في يعني على حفظ علومهم وأشعارهم بالذاكرة بالحفظ، ولذلك كانت أمة حافظة لا تكتب، فكانوا يسموا الأميين، ويعني هذه النسبة سبب تسميتهم بالأميين، قيل الأمي يعني طبعا هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وقيل أنه نسبة إلى أمه، يعني كأنه نشأ يعني كما ولدته أمه لم يدخل مدرسة ولا كتاب ولا تعلم، المهم أنهم العرب سماهم الله تبارك وتعالى كذلك كما كانوا يسمون بالأمين، قالوا هي تسمية اليهود لهم ليس علينا في الأميين سبيل، سبيل يعني مؤاخذة، قال مؤاخذة يعني أن الله لا يحاسبهم على ما يأخذونه منهم، فلو سرقوهم أو نهبوهم أو قتلوهم أو استحلوا ما استحلوا منهم فإن الله لا يؤخذهم فيه، يعني أنه عندهم في ما افتروه في دينهم أن الله لا يؤاخذ اليهودي بظلم إلا إذا ظلم يهودي فقط، أما أن يظلم غير اليهودي فهذا لا يؤاخذه الله فيه، لأنهم يعتقدون بأنهم شعب الله المختار، وأن الله يعني خلقهم خلقا خاصا، وبقية الشعوب هم يسمونهم أنجوين، بقية شعوب الأرض الآن هذه خلقهم الله على أشكالهم فقط ليكونوا في خدمة بني إسرائيل في خدمة اليهود، وبالتالي فلا يحاسبهم الله فيهم، فمهما صنعوا فيهم من نهب أموالهم أو من سرقتها أو مما يقدرون عليه فلا مؤاخذة يعني من الله لهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي سبيل مؤاخذة، يؤاخذهم الله تبارك وتعالى يعني على أي شيء نظلمهم أو نأخذ من أموالهم، فلذلك استحلوها، استحلوا الخيانة، خيانة يعني غيرهم من العرب. نعم. ونسبوه إليه تعالى، نسبوا هذا الأمر الحكم هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون على الله الكذب في نسبة ذلك إليه. نعم، ويقولون على الله الكذب، مثل هذا الكذب يكذبوا على الله والكذب الآخر، فهذه أكاذيبهم على الله كثير، ويقولون الله الكذب وهم يعلمون، يعني متعمدين للكذب، مو كذب يأتي على خلاف الحق بخطأ، لا يأتي يقولون الكذب اللي هو الكلام، قال الكلام على خلاف الحق وهم يعلمون أنهم يكذبون، لأن الكذب نوعي، كذب أن يقول الإنسان على خلاف الحق وهو يظن أنه يقول الحق، مثل أن يقال له أبوك في البيت فيقول لا، لأنه ظن وأن يا يعرف أنه ليس في البيت، ويكون هو في البيت بس ما رآه، فهذا كذب لأنه أدلى بخلاف الواقع والحق، لكن ليس كذبا عند القائل بأنه يعني تعمد ذلك، أما لو قيل له أبوك في البيت وهو يعلم أنه في البيت وقال لا فهذا كذب كذلك، لكن هذا كذب وهو يعلم، وهذا هو الكذب الأكبر الذي يحاسب عليه صاحبه. أما الأول خطأ لكنه يسمى كذب، لأن كل إدلاء بخلاف الحقيقة يسمى يعني كذب، لكن الذي فيه الإثم هو الكذب مع العلم، يعني يقول الإنسان الكذب وهو يعلم أنه يعني يفتري الكذب. فالله تبارك وتعالى قال ويقولون الله الكذب وهم يعلمون، مش مخطئين، لا وهم يعلمون أنهم يكذبون. نعم. وهم يعلمون أنهم كاذبون. أنهم كاذبون. نعم. بلى عليهم فيه تبيه من أوفى بعهده الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره. قال بلى، يعني هنا يعني أكد الله أن عليهم تبيه، يعني أن الله تبارك وتعالى مؤاخذهم على ظلم غيرهم. فإن هذا حساب الله تبارك وتعالى، الله يحاسب يعني العباد على الظلم مهما ظلم، حتى لو ظلم يعني حيوان فإنه يؤاخذ به. قال بل. نعم. من أوفى بعهده الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره، واتقى الله بترك المعاصي وعمل الطاعات، فإن الله يحب المتقين. نعم. قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى قال هنا يعني أدى ما عليه، وفى الذي عليه والذي عاهد عليه، واتقى يعني بترك معاصي وخاف الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب المتقين. فهذه محبة الله تبارك وتعالى لأهل التقوى، فيوفي ما عاهد عليه الغير، هذا الوفاء العقود للغير، وكذلك يتقي الله تبارك وتعالى، يخاف الله تبارك وتعالى في ترك ما أمر الله تبارك وتعالى بتركه من المعاصي والذنوب. نعم. فإن الله يحب المتقين فيه وضع الظاهر موضع المذكر، أي يحبهم بمعنى يزيهم. قول هنا، قال هنا كلام صح وكلام خطأ. أول شيء قال أن وضع الله تبارك وتعالى أن الظاهر موضع المضمر، فإن الله يحب المتقين، ما قال فإن الله يحبهم على هؤلاء الذين، ولا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبهم، لا قال فإن الله يحب المتقين، فوضع الظاهر هنا محل الضمير علشان يبين يعني المعنى، من الذي يحبهم الله؟ أنهم هم المتقون. وقال هنا يحب بمعنى يثيب، وهذا تحريف، وهذا تحريف الكلام، يعني قال يحبهم يعني يثيبهم، يحبهم لا شك أن الحب يعني صفة للرب سبحانه وتعالى تليق بذاته، فالله يحب سبحانه وتعالى، ومن آثار الحب ومن نتائجه أنه يثيبهم، فالثواب أثر من آثار محبة الله تبارك وتعالى يعني لعبده المؤمن. وأما تفسير الحب بالثواب فهذا تحريف للكلام، والله يحب كما قال تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إذا أحب الله عبدا قال كذا وكذا، فالله يحب. لكن هؤلاء طبعا يؤولون يقولون الحب هذا ضعف وميل قلب، وإن الله يتنزه عن أن يكون يعني يميل إلى أحد أو نحو ذلك. فنقول هذا بالنسبة للمحبة، بالنسبة للحب، بالنسبة للمخلوق. أما الخالق الإله الذي لا إله إلا هو فإن صفاته كلها لا يختم بذلك، فمحبة الله تبارك وتعالى لعباده لا يختم بذلك، فالحب والمقت والبغض، يبغضهم الله يمقتهم يكرههم، هذا كلها صفات لا يختم بذات الله تبارك وتعالى. نعم. فهي صفات حقيقية قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، ولها أثر، يعني أثر محبة الله لعبده المؤمن أن يقربه، أن يهديه، أن يشرح صدره، أن يثيبه، هذه من آثار ومن نتائج محبة الله للعبد. وكذلك من آثار مقت الله تبارك وتعالى، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم، فالمقت الكره، والله يبغض ويكره سبحانه وتعالى يعني المجرمين والمنافقين. ومن آثار مقته أنه يضلهم يعذبهم النار، من آثار مقته سبحانه وتعالى وغضبه على يعني الكافرين والمنافقين. فهم هنا يفسروا الحب بأثره أو بأثاره، محبة الله والمقت والغضب بأثاره، وهذا تحريف. نعم. ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليه في التوراة أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيعة العهد. نعم، يعني هذا طبعا عام، واليهود نقضوا كثير من العهود وبدلوا كثير، فمن ضمن يعني ما نقضوه ما عهد الله تبارك وتعالى، ليه أن يؤمنوا بالنبي الأمي الذي يبعثه الله في آخر الزمان مصدقا لما عندهم، فنقضوا هذا وقالوا ليس به. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو هذا، يعني النبي والرسول الذي بشرنا به. نعم، والله طبعا هنا يرد عليهم في من يأكل أموال الناس بعد أن يعيدهم أماناتهم ويدعي أن الله لا يحاسبه بذلك، فقال الله بلى من أوفى بعهده يعني واتقى فإن الله يحب المتقين. نعم. في من حالف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ودال معه. نعم، قال الله بعد ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية جاءت بعد هذا، بعد بيان يعني خيانة من يخون منهم ونسبة هذا الأمر إلى أن الله قد أباح لهم ذلك، فقال جل وعلا إن الذين يشترون، قال هنا يشترون يعني يستبدلون، والشراء استبدال لكن الشراء للآخر، يقال اشترى لمن يأخذ وشرى لمن يبيع. أقول شريت سيارة يعني بعتها، واشتريت سيارة يعني أنا أخذتها. فقال إن الذين يشترون بعهد الله، فالذين يشترون بعهد الله يعني يعطي يدفع العهد ويأخذ الثمن القليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فالذي أخذوه الثمن القليل اللي هو أجرة هذا من الدنيا، ومهما أخذ لو أخذ الدنيا وما فيها فيها ثمن قليل، يعني أنه يعاهد بالله تبارك وتعالى عندما يعقد صفقة بيع أو غيرها، يقول علي عهد الله أن أوفي، وأيمانهم يعني أقسامهم، فيحلف بالله أنه سيوفي هذا الأمر ويفعل هذا الأمر، فيصدقه الطرف الآخر لأنه أعطاه العهود. والحال أنه يريد الخيانة يأخذ الثمن القليل اللي هو الصفقة التي يعني جعلها، وفي مقابل هذا قد أعطى عهد الله وثمنه. نعم. وأيمانهم حلفهم به تعالى كاذبين. حلفهم به كاذبين، نعم. ثمنا قليلا من الدنيا. للدنيا. أولئك لا. قال من الدنيا، طبعا كل الدنيا لو كانت فيها ثمن قليل. يعني مو ثمن قليل بمعنى انه لو يعني لو كان خان في 1000 دينار و2000 دينار يصير هذا هو المذموم، ولو خان في 1,000,000 دينار و2,000,000 دينار لا يكون مذموما لانه هذا شيء ما هو قليل. لا، فلو كانت الدنيا بأسرها فهي ثمن قليل، فالدنيا بكلها لو انه باع يعني بيمينه وبعهد الله تبارك وتعالى، لو اشترى الدنيا كلها بهذا فحلف كاذبا وأعطى عهد الله بالكذب فهي ثمن قليل، فالدنيا كلها ثمن قليل. نعم. أولئك لا خلاق أي نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله غضبا عليهم ولا ينظر إليهم يرحمهم. هذا كلام المؤلف هنا رحمه الله في حق وباطل برضو، في قال أولئك لا خلاق يعني نصيب، الخلق هو النصيب، يعني ما لهم نصيب في الآخرة من ثواب الآخرة قط. وهذا بيان أن ما هم عليه من الدين وما هم عليه من ما بيت كله يضيع عليهم بهذا الفعل، يعني الإجرام الذي يفعلوه هو الخيانة وإعطاء اسم الله، الحلف بالله والعهد بالله وأخذ الدنيا. قال أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ما لهم نصيب في ثواب الآخرة قط. قال ولا يكلمهم الله هنا قال غضبا عليه وهذا تحريف. نعم ولا يكلمهم الله يعني أن الله تبارك وتعالى يكلمه كلاما ينفع، والله يكلم سبحانه وتعالى يعني يكلم العباد، فكلامه لأهل الإيمان يعني كلام مما يفرحون إن سلام قولا من رب الرحيم ومناجاة الله تبارك وتعالى عبده. ويكلم الكفار بمثل اخسأوا فيها ولا تكلمون، لو كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كلام لا ينفعهم وإنما كلام فيه يعني تحقير لهم ومقت لهم فالله يكلم حقيقة. وليس الكلام هو مطلق الغضب، فالغضب شيء والكلام شيء آخر، فيكلمهم وهو غاضب عليهم سبحانه وتعالى. نعم. ولا ينظر إليهم يرحمهم. أيضا هنا من التحريف هذا، ولا ينظر إليهم قال يرحمهم. والله تبارك وتعالى يعني هو السميع البصير يبصر عباده سبحانه وتعالى. والرحمة لا شك أنه يعني لا ينظر إليهم نظر الرحمة. وإلا فهم تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة فيرحمهم من العذاب. نعم. ولا ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم. هذا كله العقوبات ليوم القيامة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، هذا كله عقوبات يعني المؤجل لهم يوم القيامة. ثم قال ولا يزكيهم يعني في الدنيا، يعني هذا في الدنيا، ففي الدنيا لا يزكيهم يعني لا يطهرهم مما هم فيه من هذه الأرجاس، فيطهرهم بها بالتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى والإيمان، فهذا تزكية وتطهير. فهل يكون عقوبات جمع الله لهم هذه العقوبات يعني في الآخرة، وعقوبة الدنيا في أنه يخليهم الله تبارك وتعالى ولا يزكيهم. نعم. ولهم عذاب أليم مؤلم. لهم عذاب أليم يعني مؤلم، صفة لهذا العذاب مؤلم يؤلمهم في الآخرة وهو عذاب النار عياذا بالله. نعم. وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا طائفة ككعب بن الأشعث يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته على الكون إلى ما حرفوه من نحت النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. وإن منهم يعني بعض يعني من أهل الكتاب، هنا الضمير هنا منهم يعود على يعني سياق أهل الكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لي اللسان به، اما قراءة يعني الكلام المكذوب الذي ينسبونه الى الله على نسخ ما يقرؤون التوراة، فيظن السامع لهم انه يقرأ من التوراة وهو لا يقرأ من التوراة وانما كلام كذبه وافتراه، فيلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، او يحرف يقول انا اقرأ الان من هذا الكتاب ولكنه يحرف هذا الكلام فيزيد فيه وينقص فيه. نعم. لتحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزله الله وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. يعني هذه أيضا جريمة أخرى من جرائمهم، الجريمة الأولى خيانتهم للعهد واستهانتهم باسم الله وبالحلف بالله وبإعطاء عهد الله تبارك وتعالى وهم يريدون بذلك أخذ الدنيا، والجريمة الثانية افتراءهم على الله تبارك وتعالى وكذبهم عليه في أن يؤلفوا كلام مكذوب وينسبوه إلى الله تبارك وتعالى وليس يعني كلام الله تبارك وتعالى، يروجون به على يعني الأميين العرب عشان يقولهم إن يعني هذا كتاب الله عندنا يقول كذا وكذا وكذا وهم كاذبون في ذلك، وطبعا مما افتروه وكذبوه يعني وظهر هذا افتراهم أن هذا النبي ليس هو النبي الذي بشر الله تبارك وتعالى بشرهم الله تبارك وتعالى به وأمرهم بالإيمان به، وما افتروه في شأن الحكومة الأحكام التي غيروها من تحويل الرجم إلى تسويد الوجه ورجم الزاني والزانية، إذا حولوا حرفوا هذا إلى التسويد والتوبيخ والتقريع فقط ونحو ذلك، مما حرفوه من أحكام الدين ونسبوا هذا إلى الله تبارك وتعالى وليس هو مما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال في التفسير: ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم. ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، أي الفهم للشريعة. يعني هذه الآيات جاءت رد على دعاء النصارى في أن عيسى قد قال للناس اعبدوني يعني واتخذوني إله من دون الله تبارك وتعالى وأنه ابن الله. قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني نفى الله تبارك وتعالى أن يكون هناك من يؤتيه الله تبارك وتعالى الكتاب منزل من عنده والحكم الوحي الذي يحكم به بالحق والعدل والنبوة أخبار التي يخبره الله تبارك وتعالى بها عن غيره، ثم بعد ذلك يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. والحال أن الرسل إنما أوتوا هذا وأرسلهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى، أما يدعو الناس إلى عبادة أنفسهم فهذا لا يمكن أن يكون رسولا بهذا. فالذي يدعو إلى عبادة نفسه طاغوت مجرم، أنا كيف يكون هذا رسول؟ فهم نسبوا الكفر والإجرام إلى رسل الله تبارك وتعالى. فالله قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كيف يكون هذا؟ كيف والرسل إنما أرسلوا ليدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الله يرسل رسول ويعطيه الكتاب والحكم والنبوة ثم يفعل أكبر إجرام وهو يقول للناس اعبدوني من دون الله. قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. نعم. يقول كونوا ربانيين، علماء عاملين. نعم. الرباني يعني المنسوبين إلى الرب، يعني علماء منسوبون إلى الرب سبحانه وتعالى، ربانيين يعني مربيين أو منسوبين إلى التربية. التربية يعني أنهم كونوا علماء مربين، يعني رب الناس يعني على دين الله تبارك وتعالى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني يكون الرسول إنما هو معلم مربي، كما قال الله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي بالنسبة لمن يؤمن به يكون مثل الأب المربي والمعلم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا كان شأن يعني كل الأنبياء الذين أتاهم الله تبارك وتعالى الوحي والكتاب، إنهم يكونوا نبيكم ربي، وكذلك من يعلمه الرسول يكون هو بمثابة المعلم والمربي. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. كونوا ربانيين علماء عاملين وهو الكامل في العلم والعمل. نعم. منسوب إلى ربي بزيادة ألف ونون تفخيما. منسوب إلى الرب، منسوب يعني منسوبون هؤلاء العلماء الذين يأخذون عن الأنبياء ويعلمون منسوبون إلى الرب سبحانه وتعالى. رباني يعني هي ربي، إنما رباني بزيادة الألف والنون لتفخيم هذا، ففلان رباني يعني أنه منسوب إلى الرب جل وعلا. ربانيين منسوبين إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن من صفة الرب سبحانه وتعالى أنه المالك المربي، فكأن هذا يعني الله نسبه إليه، وكذلك يعمل يعني عمل التربية والتعليم. نعم. بما كنتم تعلمون في التخفيف والتجديد. الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني تعلمون وتعلمون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. أي بسبب ذلك، فإن فائدته أن تعملوا. نعم. ولا يأمر بالرفع استئنافا أي الله، والنصب عطفا على يقول أي البشر، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. في بالرفع ولا يأمركم، والقراءة الثانية ولا يأمركم. نعم. أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. يعني ولا يأمركم الله تبارك وتعالى عن طريق الرسل أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ليدعو الناس إلى عبادة الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وأن تعبدوا يعني أنبياء الله تبارك وتعالى رسل، وإنما كل هؤلاء يأمركم أن تعبدوا الإله الواحد سبحانه وتعالى. قال كما اتخذت الصابئة يعني الملائكة أرباب، وليس الصابئة وحدهم هم الذين يعني عبدوا الملائكة، فإن الصابئة يعني قسم من المشركين كانوا يعني يتخيلون الملائكة ويجعلون لهم أصنام وهياكل في الأرض يعبدونها، كذلك ممن عبد الملائكة يعني العرب، فإن مشرك العرب عبدوا الملائكة وقالوا هم بنات الله، وقالوا يعني نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله عن قولهم، وقالوا كانوا يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، يعني الملائكة، فيعتبرونهم شريك لله تبارك وتعالى ليس في الملك وإنما في العباد، يعني يعبدونهم ويدعونهم من باب أنهم يعني يشفعون لهم عند الله، فهذا بكفرهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، لأن من عبد غير الله كفر، فكيف يأمر الله عباده بالكفر؟ الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، كيف يرسل الأنبياء يدعون الناس إلى الكفر به؟ يعني هذا أمر لا يستقيم قط، وهذا اعتقاد هؤلاء المجرمين الكفار، أنهم ظنوا أن الله يرسل الرسل حتى يعبدوا الناس لغيره سبحانه وتعالى، والحال أن الله يرسل الرسل ليعبدوا الناس ويدعوا الناس إلى عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. ينبغي له هذا. لا ينبغي له، كيف يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ نعم. ثم قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: واذكر إذ حين أخذ الله ميثاق النبيين عهدهم، لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها متعلقة بأخذ، وما موصولة على الوجهين أي الذي آتيتكم إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لا تؤمنون به ولا تنصرونه. جواب القسم: إن أدركتموه وأمنتم تبع له لهم في ذلك، وأمرهم تبع لهم في ذلك. إن أدركتموه وأمرهم تبع لهم في ذلك. قال هنا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني أذكر إذ أخذ الله ميثاق النبي، ميثاق العهد، كل نبي أرسله الله تبارك وتعالى أخذ الله تبارك وتعالى العهد عليه عندما أرسله. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما، وقر أيضا لما آتيتم، لما تكون التعليل يعني من أجل ما آتيتم، ولما للتأكيد، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني بما أعطيتكم هذا واخترتكم وأعطيتكم الكتاب والحكمة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني إذا بعث محمد وأنتم يعني موجودون، بعث محمد وأنتم حاضرون في في في في أممكم أحياء، لتؤمنون به ولا تنصرون. قال: سأرسل نبي، هذا نبي محمد بصفته، إذا جاءكم هذا النبي لتؤمنن به ولتنصرنه، تكونون من أنصاري وتكون معه. فما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وأخذ عليه العهد أن يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا أرسل وهو حي، إذا أرسل النبي وهو حي أن يؤمن به وأن يصدق. ونجد ذلك قال النبي لما رأى ورقة في يد عمر من التوراة يقرأ فيها، فقال: والله لو أن موسى حيا لما وسعوا إلا أن يتبعني. فلو موسى حي موجود ما له طريق إلا اتباع النبي محمد صلوات الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى لهم: أأقررتم بذلك وأخذتم قبلتم على ذلك أسري عهدي؟ نعم، يعني أن الله تبارك وتعالى بعد أن أخذ عليهم هذا العهد عندما أرسلهم قال: أقررتم، يعني هل أقررتم بمقتضى هذا العهد، وأخذتم يعني على ذلك، على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي. قالوا: أقرر. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد وقررهم عليه وأشهدهم عليه وأخبرهم أنه شاهد يعني على إقرارهم هذا. بعد ذلك إذن كل نبي أخذ عليه هذا العهد خلاص، وهذا العهد لازم لأمته، هذا العهد يلزم أمة الرسول، فكل مؤمن بهذا الرسول مؤمن بموسى يجب أن يقر بهذا العهد، وأنه إذا بعث هذا النبي يجب أن يؤمن به، لأن لو موسى نفسه يعني الرسول موجود وهو موجود لابد أن يؤمن به. نعم. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك. نعم، وأتباعكم بذلك. ولذلك كل نبي دعا قومه إلى هذا، إلى أنه والله إذا يعني جاءكم محمد يجب أن تؤمنوا به، أنا مش موجود لابد أن تؤمنوا به وأن تتبعوا. فأصبح الذين يعني بعث النبي الذين هم من أهل الكتاب النصارى واليهود الذين بعث النبي وهم موجودون بمقتضى العهد المأخوذ على رسلهم يجب أن يتبعوا هذا النبي صلوات الله وسلامه. نعم. وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. نعم. فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. قال: فمن تولى يعني أعرض، والتولي هو يعني أعطاء الظهر للداعي، يعني بعد ما هذا من تولى قال أعرض وذهب فأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى: من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، والفاسقون أن خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. مع كل رسالة نبي يقره الله، مع كل رسالة نبي، كل نبي أرسله الله كما جاء في الحديث، يعني ما من نبي أرسله الله إلا وأخذ عليه العهد أنه إن بعث النبي محمد وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه. كل نبي أرسله الله أرسله بهذا. نعم.